الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا رجل عندي مال وأريد أن أستثمره في البيع بالتقسيط في الأسهم، فكيف هي الطريقة الحلال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا أردت أن تتاجر في الأسهم فلا بد من الاهتمام بعدة أمور. الأمر الأول أن تكون الشركة المصدرة لهذه الأسهم أو الجهة المصدرة لهذه الأسهم أن يكون تعاملاتها تعاملات حلال، فلا يجوز لك أن تدخل في مساهمات أو في شراء أسهم أصولها ربوية، فلا بد أن يتحقق هذا الشرط بالأصالة، لأن أي معاملة تتضمن الربا حالا أو مآلا قليلا أو كثيرا فإنها تكون حراما. والأدلة التي تحرم الربا كثيرة، من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة. فإذا أول شرط أن تكون هذه الأسهم خالية عن الربا وبعيدة عن التعاملات الربوية، حتى ولو كانت نسبة الربا فيها قليلة فإنها أيضا يحرم، فإن الربا قليلا أو كثيرا حرام. الشرط الثاني وفقك الأمر الثاني الذي أريد أن أنبهك عليه هو أن تشتري هذه الأسهم من تلك الجهة التي تكون تعاملاتها حلال، أن تشتريها وتدخلها في محفظتك. لا يجوز لك أن تباشر بيعها إلا بعد أن تتملكها، ويعني التملك الكامل، وتقبضها القبض المتعارف عليه عند أهل هذه الصنعة، ودخولها في المحفظة البنكية، هذه تعتبر بمنزلة القبض. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تبيع هذه الأسهم فلا حرج عليك في بيعها، لأنها حينئذ تكون داخلة تحت ملكك، فإذا أردت أن تنتظر بها حتى ترتفع أقيامها ثم تبيع، أو تنتظر بها وتكون أسهما استثمارية ترجو أرباحها فقط، فلك ذلك. المهم أن لا تكون يعني فيها رائحة ربا أو شائبة ربا، والله أعلم.